الشريط الرابع عشر. الوجه الأول: التبذير والإسراف، وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فقد يبتلي الله عباده بالفقر والحاجة كما حصل لأهل هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرة، الآيتان 55 بعد 100 56 بعد 100. كما يبتليهم بالنعم واسعة الرزق كما هو واقعنا اليوم ليختبر إيمانهم وشكرهم. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سورة التغابن، الآية 15. والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين الذين تكون أعمالهم وفق ما شرع الله كالصبر والاحتساب في حال الفقر وشكر الله على النعم وصرف المال في مصارفه في حال الغنى. ومن الاقتصاد في صرف المال في مصارفه في المأكل والمشرب من غير تقتير على النفس والأهل، والإسراف في تضييع المال في من غير حاجة. وقد نهى الله عن ذلك كله. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سورة الإسراء، الآية 29. وقال تعالى في النهي عن إضاعة المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سورة النساء، الآية 50. نهى الله جل وعلا في هذه الآية عن إعطاء الأموال للسفهاء لأنهم يصرفونها في غير مصارفها، فدل ذلك على أن صرفها في غير مصارفها أمر منهي عنه. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأعراف، الآية 31. وقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. سورة الإسراء، الآيتان 26 و27. والإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة، والتبذير صرفها في غير وجهها. وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهاة في المآكل والمشارب، خاصة في الولائم وحفلات الأعراس، فلا يكتفون بقدر الحاجة، وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة. وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها. فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة، وإذا فضل شيء عن الحاجة بحث عمن هو في حاجته، وإذا تعذر ذلك وضعه في مكان بعيد عن الامتهان لتأكله الدواب ومن شاء الله ويسلم من الامتهان. والواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى الله عنه، وأن يكون حكيما في تصرفاته، مبتغيا في ذلك وجه الله، شاكرا لنعمه، حذرا من التهاون بها وصرفها في غير مصارفها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة إبراهيم، الآية 7. وقال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سورة البقرة، الآية 52 بعد 100. وأخبر سبحانه أن الشكر يكون بالعمل لا بمجرد القول، فقال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. سورة سبأ الآية 13. فالشكر لله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل، فمن شكر قولا وعملا زاده من فضله وأحسن له العاقبة، ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم، وقد توعده الله بالعذاب الشديد. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياهم لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع في الصفحة 37، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاستمناء. شخص يقول: إذا أراق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتبر ذلك زنا؟ وما حكم ذلك؟ الجواب: هذا يسمى عند بعض الناس العادة السرية، ويسمى جلد عميرة، ويسمى الاستمناء، والذي عليه جمهور أهل العلم تحريمه، وهو الصواب، لأن الله جل وعلا قال لما ذكر المؤمنين وصفاتهم قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورة المؤمنون من الآية 5 حتى 7. والعادي هو الظالم المتعدي لحدود الله، فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السرية فإنه عادي، ولا شك أن الاستمناء خارج عن ذلك. ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة تحريم هذه العادة السرية، وهي الاستمناء باليد، يعني إخراج المني بيده عند تحريك الشهوة، فلا يجوز له هذا العمل، وفيه مضار كثيرة قالها الأطباء، بل ألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلفا جمع فيه المضار لهذه العادة السرية. فالواجب عليك أيها السائل أن تحذر ذلك، وأن تبتعد عن هذه العادة، ففيها من المضار الكثيرة ما لا يخفى، ولأنها عادة تخالف ظاهر كتاب الله العزيز، وتخالف ما أباح الله لعباده، فيجب اجتنابها والحذر منها. وينبغي لمن اشتدت فيه الشهوة وخاف على نفسه أن يبادر بالزواج، فإن لم يتيسر ذلك فليصم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5065، ومسلم في النكاح أيضا رقم 1400. انتهى الهامش. ولم يقل: فمن لم يستطع فليخرج منيه بيده أو فليستمني، بل قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين: أحدهما المبادرة بالزواج لمن قدر، الثاني الاستعانة بالصوم لمن عجز عن النكاح، لأن الصوم يضعف مجاري الشيطان، فينبغي لك يا عبد الله أن تتأدب بالآداب الشرعية، وأن تجتهد في إحصان نفسك بالزواج الشرعي حتى ولو بالاستدانة أو القرض، فإن الله سبحانه سوف يوفي عنك، فإن الزواج عمل صالح وصاحبه معان، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 حق على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. الهامش رواه الترمذي في الجهاد رقم 1655، والنسائي في الجهاد الجزء السادس رقم 16 وابن ماجة في العتق رقم 2518. الهامش أيضا مجلة البحوث العدد رقم 26 في الصفحتين 29 و30 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العادة السرية. السؤال: ما حكم استعمال العادة السرية؟ الجواب: استعمال العادة السرية وهي الاستمناء باليد أو بغيرها محرم بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورة المؤمنون الآيات من الآية 5 وحتى 7. ومن طلب نيل شهوته بغير زوجته ومملوكته فقد ابتغى وراء ذلك ويكون عاديا بمقتضى هذه الآية الكريمة. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري في النكاح رقم 5056 ومسلم في النكاح رقم 1400. انتهى الهامش. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع أن يتزوج بالصوم، أمره بالصوم. ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع يسره علم أنه ليس بجائز. وأما النظر الصحيح فهو ما يترتب على هذا الفعل من مضار كثيرة ذكرها أهل الطب، ففيه مضار تعود على البدن وعلى الغريزة الجنسية وعلى الفكر أيضا والتدبير، وربما تعيقه عن النكاح الحقيقي، لأن الإنسان إذا أشبع رغبته بمثل هذا الأمر قد لا يلتفت إلى الزواج. الهامش: أسئلة مهمة. أجاب عليه ابن عثيمين في الصفحة 9 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. إجبار الوالد ابنه على الزواج. سؤال: ما الحكم إذا أراد الأب أن يزوج ابنه من امرأة غير صالحة؟ وما الحكم إذا رفض أن يزوجه من امرأة صالحة؟ الجواب: لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها، سواء كان لعيب فيها ديني أو خلقي أو خلقي. وما أكثر الذين ندموا حين أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدهن، لكن يقول: تزوجها لأنها ابنة أخي أو لأنها من قبيلتك وغير ذلك. فلا يلزم الابن أن يقبل، ولا يجوز للوالد أن يجبره عليها. كذلك لو أراد الولد أن يتزوج بامرأة صالحة ولكن الأب منعه، فلا يلزم الابن طاعته. فإذا رضي الابن زوجة صالحة وقال أبوه: لا تتزوج بها، فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شيء لا ضرر على أبيه فيه، وللولد فيه منفعة. ولو قلنا إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضر فيه على الأب لحصل في هذا مفاسد. ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للابن أن يكون لبقا مع أبيه، وأن يداريه ما استطاع، وأن يقنعه ما استطاع. الهامش: فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 761. انتهى الهامش. فتاة ترفض أن تعيش مع أهل زوجها. سؤال: شاب يبلغ من العمر 23 متزوج على سنة الله ورسوله فتاة وهي بنت عمه شقيق والده، وله فترة من الزواج تقارب الأربعة أشهر، ويسكن هو وزوجته في بيت أبيه. يقول: في ذات يوم حصل سوء تفاهم بين زوجتي وأهلي، فذهبت زوجتي إلى بيت أبيها، وبعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أستأجر شقة على جد الحال لنسكن أنا وهي وحدنا ونبعد عن المشاكل، أو أن نسكن في بيت أبيها بشرط ألا تنقطع صلتي بأهلي أبدا، وأن أسأل عنهم دوما. فوافقت على ذلك وعرضته على أهلي، ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على أن أسكن عندهم. هل علي ذنب إذا خالفتهم على إصرارهم وسكنت أنا وزوجتي في شقة في بيت أبيها؟ الجواب: هذه المشكلة تقع كثيرا بين أهل الرجل وزوجته، والذي ينبغي في مثل هذه الحال أن يحاول الرجل الالتئام بين زوجته وأهله والائتلاف بقدر الإمكان، وأن يؤنب من كان منهم ظالما معتديا على حق أخيه على وجه لبق ولين حتى تحصل الألفة والاجتماع. فإن الاجتماع والألفة كلها خير، فإذا لم يمكن الإصلاح والالتئام فلا حرج عليه أن ينعزل في مسكن وحده، بل قد يكون ذلك أصلح وأنفع للجميع، حتى يزول ما في قلوب بعضهم على بعض. وفي هذه الحال لا يقاطع أهله، بل يتصل بهم، ويحسن أن يكون البيت الذي ينفرد به هو وزوجته قريبا من بيت أهله حتى تسهل مراجعتهم ومواصلتهم. فإذا قام بما يجب عليه نحو أهله ونحو زوجته مع انفرادهم مع زوجته في مسكن واحد، بحيث تعذر أن يسكن الجميع في محل واحد، فإن هذا خير وأولى. الهامش نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين، في الصفحتين رقم 50 و51. انتهى الهامش. قطع النسل بدون عذر. سؤال: أحد الإخوة يسأل عن حكم قطع النسل بدون عذر، وما هي الأعذار التي تبيح ذلك؟ الجواب: قطع النسل قطعا نهائيا قد صرح العلماء رحمه الله بأنه حرام لما في ذلك من المضادة لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، ولما في ذلك من أسباب الذل للمسلمين، فإن المسلمين كلما كثروا كان ذلك عزة لهم ورفعة، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل حيث جعلهم كثرة، فقال تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، سورة الإسراء الآية 6. وذكر شعيب قومه بذلك فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، سورة الأعراف الآية 86. والواقع شاهد بهذا، فإن الأمة الكثيرة تستغني عن غيرها ويكون لها صولة وهيبة أمام أعدائها، فلا يجوز للإنسان أن يتسبب في قطع النسل قطعا نهائيا، اللهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو كانت الأم إذا حملت خيفة عليها أن تهلك وتموت، ففي هذه الحال تكون ضرورة، ولا حرج أن يعمل لها أي لهذه المرأة ما يقطع الحمل عنها. هذا هو العذر الذي يبيح قطع النسل. وكذلك لو أصيبت بمرض في رحمها يخشى أن يسري فيهلكها واضطرت إلى نزع الرحم، فلا بأس بذلك. الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحة رقم 836. انتهى الهامش. العزل. سؤال: هل إراقة المني خارج فرج المرأة بالنسبة للرجل المتزوج حرام؟ أفيدونا أفادكم الله، وخاصة في حال الحيض، وخاصة في حالة الحيض أو الولادة. الجواب: إراقة المني خارج الفرج إذا كان للمصلحة جائز، وهذا يسمى العزل، فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يعزلون، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك إذا كان المصلحة، أما لكونه لا يرغب في الحمل في ذلك الوقت أو لما ذكره السائل لكونه محرما عليه الجماع في الحيض أو النفاس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن المحرم هو الجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. الهامش: رواه مسلم في الحيض رقم 302، انتهى الهامش. فله أن يباشرها من التقبيل والضم إلى نفسه والاستمتاع بفخذها وبطنها ونحو ذلك، لكن الأفضل أن يكون عليها إزار وسراويل ابتعادا عن الخطر، فإن المباشرة حول الفرج قد تدعو إلى الجماع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا أراد أن يباشرها وهي حائض أن تتزر فيباشرها من وراء ذلك. هكذا صح عن عائشة رضي الله عنها. والمقصود أن السنة في حق الزوج إذا كانت المرأة حائضة أو نفسا أن يباشرها من وراء إزار أو من وراء السراويل ونحو ذلك، لكن لو باشرها من داخل الإزار أو السراويل فلا حرج في هذا، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في البيت. الهامش: مجلة البحوث عدد رقم 26 صفحة رقم 132، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. العزل أثناء المجامعة مشروط بإذن الزوجة. السؤال: متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ومتى يحرم عليها ذلك؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟ وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب؟ الجواب: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي إليه في قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. الهامش: رواه أبو داود في النكاح رقم 2050، والنسائي في النكاح في الجزء السادس في رقم 65 و66، انتهى الهامش. ولأن كثرة النسل كثرة للأمة، وكثرة الأمة من عزتها، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك: وجعلناكم أكثر نفيرا، سورة الإسراء الآية 6. وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، سورة الأعراف الآية 86. ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها، على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها. إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سورة هود الآية 6، فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله. بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال: فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون في حاجة لذلك، مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة، أو نحيفة الجسم، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة. والشرط الثاني أن يأذن لها الزوج، أن لأن للزوج حقا في الأولاد والإنجاب، ولا بد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب، هل أخذها ضار أو ليس بضار. فإذا تم الشرطان السابقان في هذه الحبوب فلا بأس باستخدام هذه الحبوب، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد، أي أنها لا تستعمل حبوبا تمنع الحمل منعا دائما، لأن في ذلك قطعا للنسل. وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع، ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل. ثم إن الإنسان إذا حدد عددا معينا فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة، ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له. والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية، ولكن منع الحمل بتحديد يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثالثة والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5207 و 5209، ورواه مسلم في النكاح رقم 1440. انتهى الهامش. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه، ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، لأن لها حقا في الأولاد، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصا في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها، وتفويت لما يكون من الأموال، لما يكون من الأولاد، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن عثيمين في الصفحتين 51 والثانية 50. انتهى الهامش. لعن الزوجة. السؤال: ما حكم لعن الزوج لزوجته عمدا، وهل الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها، أم هل تصبح في حكم الطلاق، وما كفارة ذلك؟ الجواب: لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. الهامش متفق عليه، رواه البخاري في الأدب رقم 6105 ومسلم في الإيمان رقم 110. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 48 ومسلم في الإيمان رقم 64. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الهامش رواه مسلم في البر رقم 2598. انتهى الهامش. والواجب عليه التوبة من ذلك، واستحلال زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها. والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف، وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه، وعلى الزوجة أيضا أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19. ويقول عز وجل: وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. وبالله التوفيق. الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء الجزء الثاني رقم في الصفحة رقم 687 688 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الزواج أولا. السؤال: هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها من يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات، فما حكم ذلك وما نصيحتك لمن يفعله؟ فربما بلغ بعض الفتيات سن 30 أو أكثر بدون زواج. الجواب: نصيحتي لجميع الشباب والفتيات: البدار بالزواج والمسارعة إليه إذا تيسرت أسبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في النكاح رقم 5065 ومسلم في النكاح رقم 1400. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الهامش أخرجه الترمذي في النكاح رقم 1484 رقم 1084 وله شاهد برقم 1085 بسند حسن. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الهامش أخرجه الإمام أحمد الجزء الثالث رقم 158 ورقم 245 وابن حبان رقم 4028 و4056 و4057 وصححة. انتهى الهامش. ولما في ذلك من المصالح الكثيرة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غض البصر وحفظ الفرج وتكثير الأمة والسلامة من فساد كبير وعواقب وخيمة. وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، إنه سميع قريب. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 117 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. زواج الفتاة أهم من الدراسة. السؤال: الأخت ميم زاي من طنجة المغرب بعثت برسالة راغبة أن تعرف أو أن تعرف رأي الإسلام في مشكلتها، فقالت: كنت في صغري سعيدة وزميلاتي كن يغبطنني على سعادتي إلى أن أصبحت فتاة مؤهلة للزواج، فطرق بابنا بعض راغمي الزواج مني، فرفض والدي بحجة إكمال تعليمي، وقد حاولت إقناعهما فرفض والدي بحجة إكمال تعليمي، وقد حاولت إقناعهما كثيرا برغبتي في الزواج وأن ذلك لن يتعارض مع دراستي، ولكنهما أصر على موقفهما، فهل يجوز لي أن أتزوج دون رضاهما؟ وإلا فماذا أفعل؟ أجيبوني رحمكم الله. الجواب: لا شك أن منع والدك تزويجك لمن هو كفء أمر محرم، والزواج أهم من الدراسة، وهو لا ينافي الدراسة، لأنه من الممكن الجمع. وفي مثل هذه الحال يجوز لك أن تتصلي بالمحكمة الشرعية لإبداء ما جرى، ثم بعد ذلك يكون النظر الأخير لها أي للمحكمة الشرعية. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثاني في الصفحة رقم 754، انتهى الهامش. إجبار الوالد ابنته على الزواج. السؤال: لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل دون رضاها ودون أخذ رأيها، وهي تبلغ 21 سنة، وقد شهد الشهود زورا على عقد النكاح أنها موافقة، ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد، وهكذا تم الزواج، وهي لا تزال رافضة هذا الزواج، فما الحكم في هذا العقد وشهادة الشهود؟ الجواب: هذه الأخت إن كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج من هذا الرجل، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفؤا. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب أو لغيره أن يجبر الفتاة على الزواج بمن لا تريد وإن كان كفؤا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5136 ومسلم في النكاح رقم 1419، انتهى الهامش. وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم: البكر يستأذنها أبوها. الهامش رواه مسلم في النكاح رقم 1421، انتهى الهامش. فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه. وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما، والمحرم لا يكون صحيحا ولا نافذا، لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله، فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله، ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون. وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزويجا فاسدا، والعقد فاسد، يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة. أما بالنسبة لشاهد الزور فقد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فذكرها، وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. الهامش رواه البخاري في الاستئذان رقم 6273 و6274 ومسلم في الإيمان رقم 87، انتهى الهامش. فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقولوا قولة الحق، وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا وأنهم راجعون عن شهادتهم هذه. وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذبا فإنها آثمة بذلك، وعليها أن تتوب إلى الله ألا تعود لمثل هذا. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 59 بعد 700، انتهى الهامش. عدم الاهتمام بالزوجة. السؤال: زوجي سامحه الله رغم ما يلتزم به من الأخلاق الفاضلة والخشية من الله لا يهتم بي إطلاقا في البيت، ويكون دائما عابس الوجه ضيق الصدر، قد تقول أنني السبب، ولكن الله يعلم أنني ولله الحمد قائمة بحقه، وأحاول أن أقدم له الراحة والاطمئنان، وأبعد عنه كل ما يسوءه وأصبر على تصرفاته تجاهي. وكلما سألته عن شيء أو كلمته في أمر غضب وثار وقال إنه كلام تافه وسخيف، مع العلم أنه يكون بشوشا مع أصحابه وزملائه، أما أنا فلا أرى منه إلا التوبيخ والمعاملة السيئة، وقد آلمني ذلك منه وعذبني كثيرا، وترددت مرات في ترك البيت، وأنا ولله الحمد امرأة تعليمي متوسط وقائمة بما أوجب الله علي. سماحة الشيخ، هل إذا تركت البيت وقمت أنا بتربية أولادي وأتحمل لوحدي مشاق الحياة أكون آثمة، أم هل أبقى معه على هذه الحال وأصوم عن الكلام والمشاركة والإحساس بمشاكله؟ أفيدوني، ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة مع حسن الخلق وطيب البشر، لقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، ولقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة الآية 28 بعد 200، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. الهامش: رواه مسلم في البر والصلة رقم 2553. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الهامش: رواه مسلم في صحيحه في البر والصلة رقم 2626. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي. الهامش: رواه أبو داود في السنة رقم 4682، والترمذي في الرضاع رقم 1162 بنحوه من حديث أبي هريرة، وآخره ورد بنحوه من حديث عائشة عند الترمذي في المناقب رقم 3892. انتهى الهامش. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على الترغيب في حسن الخلق وطيب اللقاء وحسن المعاشرة بين المسلمين عموما، فكيف بالزوجين والأقارب؟ ولقد أحسنت في صبرك وتحملك ما حصل من الجفا وسوء الخلق من زوجك، وأوصيك بالمزيد من الصبر وعدم ترك البيت لما في ذلك إن شاء الله من الخير الكثير، والعاقبة الحميدة لقوله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين، سورة الأنفال الآية 46، وقوله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سورة يوسف الآية 90، وقوله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سورة الزمر الآية 10، وقوله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين، سورة هود الآية 49. ولا مانع من مداعبته ومخاطبته بالألفاظ التي تلين قلبه وتسبب انبساطه إليك وشعوره بحقك، واتركي طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائما بالأمور المهمة الواجبة، حتى ينشرح قلبه ويتسع صدره لمطالبك الوجيهة، وستحمدين العاقبة إن شاء الله. وفقك الله للمزيد من كل خير، وأصلح حال زوجك وألهمه رشده ومنحه حسن الخلق وطيب البشر ورعاية الحقوق، إنه خير مسؤول وهو الهادي إلى سواء السبيل. الهامش: فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 30 و31 بعد 800. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.